بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. باب صفة الصلاة. قال الشارح حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا باب صفة الصلاة. وكل عبادة لها صفة ولها هيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، بل إن الرسالة، الرسالة النبوية، هي من أجل الاقتداء. ولذلك الله عز وجل يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخر الآية. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الدين كله. ثم إن العبادات الخاصة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، فبين الوضوء، فتوضأ أمام الناس وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وبين الصلاة، فكان يصلي أمام الناس ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقام ذات مرة على المنبر فصلى على المنبر، وكان المنبر له درجات، ليس كمنابرنا اليوم يصعد الإمام الناس، لا، كان يصعد في الدرجات وينزل إلى الصف الأول. فصعد على المنبر فكبر، وكبر الناس، ثم ركع على المنبر وركع الناس، ثم رفع ورفع الناس، ثم رجع القهقرة يعني إلى الوراء، ثم سجد في أصل المنبر، ثم قام وصعد، فعل هذا هكذا حتى انتهى من صلاته. ثم لما سلم قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ثم إن العلماء اعتنوا بنقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عناية تامة، كل خطوة وكل حركة وكل قول نقل إلينا تماما، وإذا كان في أكثر من صفة فإنها تنقل أيضا. نعم. قال الشارح حفظه الله: باب صفة الصلاة. لما بين شروط الصلاة أراد أن يبين صفة الصلاة، والمراد بصفة الصلاة كيفية الصلاة. وصفة الصلاة على نوعين: صفة كاملة وصفة مجزئة، وذلك لأن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن. فصفة الصلاة الكاملة هي التي تشتمل على هذه الأمور الأربعة، على الشروط والأركان والواجبات والسنن. وصفة الصلاة المجزئة هي التي تشتمل على الشروط والأركان والواجبات دون السنن. وعلى هذا فالكاملة هي التامة، الكاملة التامة هو الأفضل. وأما المجزئة فهي التي تبرأ بها الذمة، وهي أدنى ما يكون من الواجب، يأتي بها في بأدنى ما يكون من الواجب. قال المؤلف رحمه الله: يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف. قوله رحمه الله: يسن القيام عند قد، يعني يشرع على سبيل السنية أن يقوم المأموم ليصلي إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وحددوها بقد عند هذا الحرف. وقد هذا حرف للتحقيق، عند قد من إقامتها يعني من صفة الإقامة، وصفة الإقامة قد مرت معنا وأنها 11 جملة. واستدلوا بحديث ضعيف، استدل بحديث ضعيف، وهو أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض فكبر. وهذا الحديث معلول من جهة السند ومن جهة المتن أيضا. فأما من جهة السند فإنه ضعيف، وأما من جهة المتن أيضا فهو معلول، لأن الغالب الكثير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في بيته، يكون في بيته ثم يأتي فلا يجلس. وقوله نهض فكبر يشير إلى أن النبي إما أنه في المسجد جالس، أو أنه يأتي ثم يجلس، وهذا غير صحيح. العلة الثانية في المتن أيضا في قوله إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض فكبر، فظاهره أنه يكبر قبل أن يتم الإقامة، هذا غير صحيح، بل كان إذا أقام الصلاة وانتهى سوى الصفوف ومرهم بالاعتدال ثم كبر وعليه، فلا يصح هذا. وبعض العلماء قال إن الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، وبعضهم قال إن مأموم يقوم إذا رأى الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم حتى تروني، والأمر في ذلك يعني واسع وليس هناك شيء محدد. قال الإمام مالك رحمه الله لم أسمع في قيام الناس إلى الصلاة بحد محدود، ولم أسمع، يقول مالك رحمه الله لم أسمع في قيام الناس إلى الصلاة بحد محدود. وقوله وتسوية الصف يعني أنه يسن تسوية الصف. والقول الثاني أن تسوية الصف واجبة، والقول الثاني أن تسوية الصف واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، والحديث متفق عليه. وجه الدلالة أن اللام للأمر، أن اللام للأمر ثم مؤكد بنون التوكيد، ثم مؤكد بنون التوكيد ثم فيه وعيد لمن خالف، ثم فيه وعيد لمن خالف، والمقصود بمخالفة الوجوه أي القلوب، أي وجهات النظر، أي في القلوب تختلف القلوب وتتباغض. والمعتبر في تسوية الصفوف أعني ما الذي يدخل في تسوية الصف؟ يدخل فيه ألا يبقى تكميل الصف الأول في الأول، يدخل فيه تسوية الصف تكميل الصف الأول في الأول. والثاني مراصة الصفوف، مراصة الصفوف أي تقاربها فيقاربون بين الصفوف. والثالث المقاربة بين المصلين، المقاربة بين المصلين. والمعتبر في المقاربة بين المصلين المناكب من الأعلى، المناكب هذا منكب من الأعلى، هذا المنكب، والأكعب من الأسفل، ها؟ أي تكون ملتصقة، لكن بعض الناس فهم الالتصاق خطأ، فصار يوسع رجليه بحيث يلصق من يمين عن يساره، هذا غلط. لا، الذي ينبغي الإنسان أن تكون قدمه مساوية إلى منكبيه، فإذا فعل ذلك والثاني فعل ذلك صار بينهم التصاق، على أن القول بإلزاق الكعب بالكعب قد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، لكنهم يكون هناك التصاق بالمناكب وأيضا بالأكعب. وأكثر الناس اليوم قد أخل بهذا، لا نقول بهذه السنة بل بهذا الواجب، فتجب بين الفتحات، يعني يمكن بين كل ثلاثة يدخل واحد، صح. ويعني الأئمة عليهم مسؤولية، وأحيانا يكون بعض الجماعة سيء الخلق مثل هذا، ولا كثير، أحد شوي شوي حاول شيئا فشيئا أنه يعني تقاربوا اقرب شوي لو سمحت، ولا تعاينه، اقرب شوي وصد منه، اقرب لو سمحت، سو الصف، لو قلت أنت تعاينه كبر، بس كبر. المسؤولية هو الصف الأول بس، ها؟ ولا الثاني؟ ها كلها. كان عمر يرسل بلالا يسوي الصفوف، أدخل فيها كان شيخنا رحمه الله هكذا. شوف الصف، شوف الصف الثاني، شوف الصف الثاني الطرف، ها خلاص هكذا صوت جهوري. بعض شيبان عنيزة ما يطيق هذا، تعودوا على الشيبان استوي واعتدلوا. ومرة كنت أسوي كذا فناصحني شايب، يعني مناصحة مخلص، قال يا ولدي بنصحك، قل استوي واعتدل وكبر. حتى إن بعضهم ما مع الله واحد أو اثنين وراه استوى اعتدلوا الله أكبر. لا استوى اعتدلوا هذه تقال الحاجة، إذا لم يستوي الصف فتقول، أما إذا استوى تقول إذا التفت شفت مستوين الحمد لله كبر. هل في ألفاظ يا شيخ ثابت عن الرسول لازم نقولها ولا أي شيء يواسع الأمر عادي؟ ذكر الشيخ سعيد بن وهف رحمه الله، رحمه الله، رحمه 16 لفظا واردة في هذا، والعجيب ليس منها استقيم، ولا تكاد تصلي خلف إمام إلا قال استقيموا. الله عجائب، يعني شيخ ينكرها، ينكر هذه اللفظة وما تصح، تصح من هذا المعنى ومن حيث الرواية 16 لفظ ويخلونها كلها يقول استقيموا. لعلك إبراهيم ممن يقول هذا. بس هي كبر وارد. أقيم الصوف، سو الصفوف، تراصوا، سد الخلل. موجودة في كتاب المعروف ولا ها؟ إيش؟ موجودة في كتاب المعروف ولا؟ وش المعروف؟ أذكر. لا في كتاب صلاة المؤمن، في كتاب صلاة المؤمن اسمه كذا، كتاب صلاة المؤمن. يعني هل هذه الألفاظ متعبد بها في موضعها؟ الظاهر الثاني أنه ليس متعبدا باللفظ، لكن يعني كوننا نقول الألفاظ الواردة هذا المقدم. لكن الواحد قال لو سمحت تعال، لو سمحت تعال هنا، لو أخطيت قل تقاربوا. لا هذا مقصود، المقصود تسوية الصف، لكن الإصرار على استقيمه هذه عجيب جدا. صح سبحان الله العظيم، وأرخوا أذانكم ما يا سبحان العظيم إلا طلاب العلم، سبحان الله طلبة العلم يقولونها، لكن عوام مسألة المدينة وفي مكة وفي أماكن الرياض استقيموا، لكن الأماكن فيها طلاب مثل مسجد الراجحي ما قال. هي صليت قبل الأسبوع الماضي، صليت معه مرتين الفجر ما يقول، طالب العلم العادة ما يقول مثل هذه الألفاظ، لكن العوام يلا خذ. إيه قل لم ترد هذه، لم ترد، ومهي بعاده منكر مثل يقول بدعة، لكن العجب أن الناس يقولونها بس يعني مصرين عليها. وكون الإنسان يقول لفظة مثل عبد المنعم قال قرب، هم مشكلة كل مرة قرب قرب قرب قرب، لا هذا غلط، قالها على سبيل أحيانا ثم استقيم عندنا، أقيم الصف، أقيم الصف، سو الصف، وارد هذا. نعم. قال الشارح حفظه الله يسن القيام عند قد من إقامتها، أي يسن للمأمومين القيام للصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وهذا قول بعض أهل العلم. والبعض الآخر يقولون يقومون عندما يبدأ المؤذن في الإقامة، وهذا هو الصحيح وعليه الأكثر. وتسوية الصف أي يشرع للإمام والمأمومين تسوية الصف وهو تعديله، فالإمام مكلف بالعناية بمن وراءه فيسوي الصفوف ويأمرهم بسد الفرج ويتفقد الصفوف، هذه مسؤولية الإمام أن يأمرهم بسد الخلل والتراص بمحاذاة المناكب والأكعب بحيث لا يكون في الصفوف فرج ولا يكون فيها ميلان، بل تكون مستوية متراصة، لأن هذه الفرج يدخل منها الشيطان ويشوش على الناس صلاتهم، فإذا انضم بعضهم إلى بعض ولم يتركوا فرجا فإن هذا يمنع دخول الشياطين، يمنع من دخول الشيطان بينهم. وجاء في الحديث إني أرى الشيطان يدخل بين خلل الصف، أرى الشيطان يدخل بين خلل الصف. طيب، وقوله حفظه الله لا يكون في الصوف فرج ولا يكون فيها ميلان. الآن هذه الصوف اللي في الأرض، هذه في الفرشات، قد كفتنا الميلان، يعني غالبا أكثر الحمل قد كفينا إياه، لكن حين بعض الناس تقدم شوي ما ينتبه، فالإمام يقول تقدم، تناظروا، اللي وراء اللي في الطرف تقدم شوي. طيب، ثم جاءتنا الكراسي الآن، جاءتنا مشكلة جديدة، وبعض الناس يصلي ثم يكون يقف في الصف، فيكون يضع الكرسي في على سوى الصف، ثم يتقدم تقريبا نصف متر، بعضهم ربما مترا، ولا شك أن هذا خطأ فاحش. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير رأى رجلا باديا صدره فقط فغضب، يقول رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. إيش القداح؟ ريش السهم. السهم الآن له رأس وله مؤخرة، المؤخرة هذه فيها ريش، والريش هذا يعدل استقامة الرمية، فإذا مال يمين أو يسارا مال السهم ما ينفع. فالصناع يسوونه جدا لأن يكون فيه ميلان، فيشبه النعمان رضي الله عنه تسوية النبي صلى الله عليه وسلم الصف بالسهم بالريش. يقول: حتى رأى أن قد عقلنا عنه، خلاص فهمنا، وإذا فهم المأمومين خلاص ما يحتاج كل مرة تعدل وتسوي، خلاص معدل. يقول: فقام يوما حتى كاد أن يكبر، ثم التفت فرأى رجلا باديا صدره، يقول: فقال: عباد الله، ناداهم، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يعني حتى لو قيل إن ترك تسوية الصف من كبائر الذنوب لم يكن بعيدا. لماذا؟ ترتب عليه وعيد خاص ولا شك في تحريمه. فمثل هذا أعظم من الصدر بمراحل، فماذا نقول؟ نقول رد الكرسي الوراء، إلا إذا كنت سوف تصلي الصلاة كاملة وأنت جالس، فهنا قدم الكرسي بحيث يكون ظهرك مساويا للناس. فإن قال: إني ما أبغى أؤذي اللي وراي، قلنا: هل تعلم إنك أنت ومثالك حتى لو صليت صف واحد بتخليه قدام، ما أبغى أحد وراه ويحطه كذا، خذوا عليها. هذا أولا. ثانيا نقول: لو قدر أنك سوف تؤذي من ورائك فالحق لك، أنت المتقدم، وأنت استخدمت الكرسي لحاجة، فيمكن يعني يسجدون عن يمين كرسيك أو عن يساره ويتركون فرجة. صليت بك لا، هنا تحية المسجد، لا تحية المسجد محمد فهمه، عرفنا. ثالثا نقول: الآن في حلول كثيرة، منها أن غالب المساجد اليوم الفرشات الجديدة إيش يحطون فيه؟ يضعون فراغا يكاد يكون نص متر قد الكرسي، ما في عذر. أيضا يمكن استخدام كراسي صغيرة، يمكن أن يكون في أطراف الصف، فحلول كثيرة. أما تفعل هذا في أمر غاضب منه النبي صلى الله عليه وسلم وتهدد الصحابة، ثم أنت مو بصدرك بس، متر كامل أو نص متر جسمك كله طالع. يقولون إن فيه مقطع لحد المشايخ يقول يجوز، وأنا سمعته فعلا، ما ليس هذا من أهل الفتوى. يقول في النهاية بيجلس، في النهاية طيب هو واقف الحين قدام الناس، الرسول ما بعد بدأ، لقاه قدامه ما بعد بدأ، إيه كيف في النهاية؟ يقول هو في النهاية بيجلس بيساوي الصف. لا، هذا غلط. طيب، إذا كان الإمكان يتعسر أنه يوضع الكرسي بالخلف مثل فيه زي هذه لكنها مرتفعة، ما يقدر. وإذا بغيت تحطه في مكان زي الفراغ هذا رفض اللي فيه، إيه؟ ولا الخيار إلا أنه يتقدم يكون جالس يجلس يصلي جالس وهي يستطيع القيام شيخ. يلا شو رأيكم؟ يقدر هذي. طيب ما يقدر يجلس على الجدار؟ لا يخشى يطيح يا شيخ. إذا وصل إلى حال ضرورة فالله عز وجل يقول فين خفتم فرجا وركبانا. الطرف الثاني نقول له بكر أو الإمام أو الخادم نقول ضع الكرسي في هذا المكان لهذا الشخص إذا عرفنا المكان اللي مفتوح يا شيخ إذا جاء هذا شاب يطردونه. هذه حالة نادرة حالة نادرة فإذا وصل إلى حالة الضرورة صلى. اي بحيث وهو واقف سوى الصف حتى لو قلنا انه بيجي يسمع لي المهم هو لازم يجلس عشان يبدا الصلاه يعني ما دام انه يبدا الصلاه واقف نعم يرجع يكون مع الصف يركز في ورا نعم فاذا جلس بيجلس ورا والناس قدامه صحيح وان كان يصلي ابتداء الجلسه وان كان جالسا فيكون الكرسي متقدما بحيث وهو جالس جذعه مع الناس والناس يعني ينبغي ان يفهمون هذا قبل ما يقعون فيه فهمون مثل هذه المسائل دي اللي تتكرر كل واحد اما اليوم شايب ولا بكره شايب وما اسالك يوم مريض ولا في فهم الناس هذه المساله دي سهل عليهم لكن اذا استعملوها استعملوا الخطا ثم جيت تعدلهم يصعب حين هو يستطيع القيام يكون مع الصف صح نعم اذا جلس الكرسي ورا اذا جلس تشهد يجلس عليه ورا ولا نعم. يقدمه لا عادي يجلس ان قدر يقدم عادي هذه حركة الحاجة وإن صعب عليه وكل شيء يجلس وفحان أي لا بس لا بس وفي الآن كراسي الآن جديدة إذا قام انصفطت وإذا جلس زانت لا هذا أقل هذا أقل إخلالا لأن تقدم على الصف فيه أولا النبي غضب للبروز ثم فيه تدابر كون الإنسان يكون أمام الناس واحد تقدم أمامهم فيه هذا التدابر لكن هو كون هو يرجع وراهم بالحاجته هما ليس في هذا الغضاضة وهو هو سوف يقف ولا بيجلس لا في تفصيل إذا كان سوف يقف فتكون الأرجل وراء خلف الصف تماما لو هذا كان هذا الصف يكون خلفه فإذا هو واقف هذه رجله هنا واقف إذا جلس يرجع ورا إن كان لا فتكون رجل الكرسي الخلفية في آخر الصف والمقدمة أمام إذا هو جالس يجلس جنب الناس هل يلزم أنه سيصلي جالس هل يلزم أن يكبر الإحرام قائما إذا كان يستطيع نعم بل إذا كان يستطيع أن يصلي نصف الصلاة قائما وجب أن يقوم بل إذا قال العلماء ولو بما يسنده كالعصا أو كالجدار لو كان بيصلي لو صلى عند الجدار استطاع صلى عند الجدار يعوم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم وهذه فائدة الجماعة أن الشيطان لا يتسلط على المصلي في الجماعة وإنما يتسلط على المنفرد تنبيه ليس المراد بسد الفرج ما يفعله بعض الناس اليوم وبعض المنتسبين إلى العلم بأن يفرج الواحد منهم بين رجليه ويأخذ محل رجلين ويضايق من بجنبه من هنا ومن هنا بل المشروع الملاصقة بدون مباعدة للرجلين بعضها عن بعض وكذلك من آداب الصفوف تكميل الصف الأول فلا يبدأون صفا جديدا حتى يتكامل الصف الذي قبله وهذا يحصل أحيانا في المساجد الكبيرة أما في الحرمين في حدث ولا حرج في الحرمين هذا كثير جدا ويصب على الناس تكميل الصف الآمية لكن ابتداء ينبغي الإنسان يتقدم وأيضا في صلاة الجمعة بعض يصير في الخلف فإذا قامت الصلاة تقدموا ثم يتقدموا للأمام بس ما ينظرون إلى اليمين واليسار فيكون الصف الثاني والثالث أو الرابع باقي فيها فنقول هذا خلاف السنة لكن صلاتهم صحيحة صلاتهم صح إذا كان اثنين فأكثر إذا كان مصلون اثنين فأكثر صح، لكن خلاف السنة. نعم. قال الحجاوي رحمه الله: ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود. يقول الله أكبر، والله أكبر هذه هي تكبيرة الإحرام، ويسن معه رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه. فعندنا سنة قولية، بل ركن قولي وسنة فعلية. فالقولي هو الله أكبر، هكذا يقول الله أكبر، فلا يقول الله أكبر ولا الله أكبر ولا الله أكبر وأكبر، لا الله أكبر الله أكبر. طيب، أقول الله أكبر. فالتكبير هذا هو تكبيرة الإحرام، وسميت تكبيرة إحرام لأن الإنسان بها يدخل في تحريم الصلاة، يدخل في تحريم الصلاة فيحرم عليه ما يحرم على المصلي. وقوله رافعا يديه مضمومتي الأصابع، ورفع اليدين إنما يكون من الأسفل إلى الأعلى، خلافا لما يظنه بعض الناس ويفعله أكثر الناس، فتجده كذا يتحرى الإمام إذا كان إماما استوى اعتدل وغدرت الله أكبر ونزل يده، قلت ما رفعت أنت، نزلت أنا. المأموم كإمام سوى جهز العمرة كان بيطير، كبنا الله أكبر، قلت ما رفعت، قال لا رافع والله العظيم إني رافع، قلنا والله ما رفعت، فالله ما رفعت أنت نزلت، صح ولا لا؟ صح. الإنسان رافع يده كبر الله أكبر، ما رفع هذا، هذا يسوى نزل، هذا أنزل يده. ما العمل؟ نقول تطرح يديك إلى جنبك ثم تكبر رافعا يديك هكذا. وقد رأيت شيخنا رحمه الله حينما يصلي يفعل هذا، يسوي الصفوف، وحتى إذا استوت استقبل القبلة ثم أنزل يديه إلى جنبيه ثم رفعهما وكبر. ثم إن التكبير مع الرفع له ثلاث صفات كله قد ثبت بها الحديث. الصفة الأولى أن يكبر يرفع مع التكبير، يعني يرفع مع التكبير. الصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع، أن يكبر ثم يرفع، فتكون يداه ثابتتين الله أكبر ثم يتحرك حركهما. الثالث أن يكبر، أن يرفع يديه حتى إذا صارت على صدره كبر. واضح هذا؟ طيب، من يطبق هذا عمليا؟ شيخ إسماعيل هنا لو سمحت. طيب، الرفع مع التكبير. عندك حركة زادت، زين، مش الحركة اللي زادت عنده؟ نزل يديه، وبعض الناس ينزلها ثم يرفعها. كيف يبرد سبده؟ طيب، إذا هذه الثانية يكبر ثم يرفع. أحسنت. الثالثة يرفع ثم يكبر. أحسنت، تمام. طيب، ما دمت موجودا أصبر، أستغل وجودك فرصة. طيب، كيفية وضع اليدين؟ بعض العلماء قال تحت السرة، تحت السرة هكذا، وبعضهم قال فوق السرة، وبعضهم قال على الصدر. والصدر ما بين الرقبة إلى تجويف البطن، أي الحجاب على العظام. طيب، هذا الثاني. المسألة الثانية كيفية وضع اليمنى على اليسرى، لها كيفيتان وبعضهم قال ست، لكن نأخذ ثنتين بس. الأولى أن يضع كف اليمنى على اليسرى هكذا، والثاني أن يقبض اليمنى، يقبض اليسرى باليمنى على الكف والرسغ والساعد. ها، هكذا. لكن يدك ليش مطرفة؟ أصبع كذي الساعة. طيب هكذا يقبضها قبضا أو يطرحها طرحا. وبعض العلماء قال لها ست صفات: واحدة، ثنتين، ثلاث، أربع، عفوا، واحدة، ثنتين، ثلاث، أربع، خمس، ست. إذن يطرح على الكف أو على الكف والرسغ والسائد أو على الساعد فقط، يقبض على الكف، يقبض على الرسغ والسائد، ويقبض على الساعد بس. لكن الذي ورد هو القبض على الكف أو الطرح على الكف أو القبض على الرسغ، الكف والرسغ والسائد. أي جزاك الله خير. كلها جائزة، ينبغي الإنسان ينوع بينها. لا فيها حديث عادي ضعيف، بيجينا إن شاء الله بنبين ضعيف. أي هذا على السرة، تحت السرة ضعيف، تحت السرة فوق السرة ضعيف، وعلى الصدر هذا هو الثابت. اقرأ. قال الشارح حفظه الله: ويقول الله أكبر، أي إذا سوى الإمام الصفوف فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر، ثم يكبر المأمومون بعد تكبيره. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد إلا بها، سميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا كبر تحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل التكبير، مثل ما سمي الإحرام بالحج والعمرة إحراما لأنه يحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل نية الإحرام، وهذا وجه تسميتها تكبيرة الإحرام. وأيضا ولعل هذا أقوى، جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولهذا رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن السكن. لكن تظهر شوف هو الطهور ولا الطهور؟ الطهور بالضم. ها الخمسة إلا النسائي وصح الحاكم، الحاكم صح الحاكم صح الحاكم يقول الصحابي اللي راوي صحابي علي رضي الله عنه. نعم. ولفظها الله أكبر لا يجزئه غيرها، فلو قال سبحان الله أو الحمد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو أتى بأي لفظ من ألفاظ الذكر في محل تكبيرة الإحرام لم يجزئ عنها، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العدول عنه إلى ذكر آخر ولا تنعقد به الصلاة. اكتبوا خلاف للحنفية رحمهم الله، خلاف لمذهب الأحناف رحمهم الله، فإنهم يقولون يجزئ أي لفظ يدل على التكبير، يعني التعظيم، أي لفظ يدل على التعظيم مثل الله أعظم، الله أجل. نعم. أيه رافعا يديه مضمومتي الأصابع، أي يستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام بطونهما إلى القبلة وأصابعهما مضمومة بعضها إلى جانب بعض، ويرفعها إلى حذو منكبيه، ويكون رفعهما مع بداية التكبير وانتهاء الرفع مع نهاية التكبير. قالوا: ورفع اليدين في هذا الموطن إشارة إلى كشف الحجاب الذي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فالله أعلم. طيب قوله مضمومتي الأصابع يعني بعضها إلى بعض، لكن ليس معنى أن يرصهما رصا، اجعلها معتدلة طبيعية، فلا يفتحها هكذا ولا يضمها، لأن ما خالف الطبيعة يحتاج إلى دليل. وقوله ممدودة حذو منكبيه، المنكب هو ما بين الكتف والرقبة، هذا المنكب، فتكون حذوهما. وجاء في حديث لفروع أذنيه، وفروع أذنيه أعاليهما، فبعض العلماء قال هذه صفة وهذه صفة، وبعضهم قال لا إنها صفة واحدة، فأطراف الأصابع إلى فروع الأذنين، وأدنى الكف إلى المنكبين، إلى المنكب. والأمر في هذا فيه سعة الحمد لله، لكن الخطأ من لا يرفع يديه بحيث تكون عند بطنه بس هكذا ينزلها تحت. تفضل. لا هذه أو هذه، إيه لكن هذه لا غلط، اللي تحت عند البطن أو عند الصدر لا. وهو مستحب عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع كما يأتي في هذه المواطن الثلاثة، وبعضهم يزيد موطنا رابعا وهو إذا قام من التشهد الأول. اكتبوا وهذا ثابت في صحيح البخاري، وهذا ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فتكون مواطن التكبير كم؟ أربعة. أربعة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام الثنتين بعد الجلوس. نعم. ممدودة حذو منكبيه كالسجود، أي يرفع يديه إلى حذو منكبيه كحالتهما في السجود. نعم. قال حجاوي رحمه الله: ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أوليي غير الظهرين، في أوليي غير الظهرين وغيره نفسه. طيب، قوله يسمع الإمام من خلفه لأن الإمام متبوع ولا يمكن يتبع على الوجه الصحيح إلا إذا رفع صوته، فيرفع صوته بالتكبير بحيث يسمعه من خلفه من يصلي لهم. والآن إذا كان يصلي في المكبرات فإنه يعني يسمع بسهولة. وقوله كقراءته في أوليي غير الظهرين، الظهرين هما الظهر والعصر، وسمي بالظهرين تغليبا كما سمي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بالعمرين، وكما سميت الشمس والقمر بالقمرين، باب التغليب. وقول في أولي غير الظهرين أي في أوليي المغرب والعشاء والفجر، فإن يرفع الإمام صوته. وقوله غيره نفسه أي أن الإمام المأموم يسمع نفسه، يسمع نفسه، وعليه فلو ما أسمع نفسه فقد خل بواجب، هكذا قالوا. ولكن الصواب أن هذا لا يلزم، بل يكفي أن يحرك شفتيه ولسانه بالتكبير، ولا يلزم أن يسمع من جواره ولا يسمع نفسه. ولعل العلماء أرادوا بذلك أن الإنسان لا يسكت، لأن يعني بعض الناس إنما يقول الأذكار في قلبه، وما أكثر ما تراقب بعض الناس فإذا شفته ما يتكلم ما يحرك شفتيه، ربما يتثاوب طول الصلاة وسكر ثمه، بعد ما سكر ثمه زين ويركع ويسجد وفاتح ثمه، هذا ما تصح صلاته، هذا لا تصح صلاته. لابد من قول في الفاتحة والتحيات والتكبيرات، لابد أن يقول القول، لابد من تحريك اللسان والشفتين. وإن رفعا ما يؤذي من جنبه لا بأس. نعم. قال الشارح حفظه الله: ويسمع الإمام من خلفه، أي يسمع الإمام من خلفه تكبيرة الإحرام في جميع الصلوات، أما القراءة فإنه يسمعهم إياها في صلاة الليل، أما صلاة النهار فإنه يسر بها، ولذلك تسمى صلاة الليل الصلاة الجهرية، وتسمى صلاة النهار الصلاة السرية. وقوله يسمع الإمام من خلفه هذا هو المقصود من رفع الإمام صوته، وهو الاقتصار على تسميع من خلفه. وأما الذين يسمعون البيوت ويسمعون الحارات ويسمعون المساجد المجاورة بالميكروفون فهذا خلاف الأدب الشرعي، وهذا أيضا يؤذي الناس ويؤذي المصلين في المساجد الأخرى ويشوش عليهم ويؤذي من في البيوت ولا يترتب عليه فائدة. ولذلك وهذا يعني مؤذي في الواقع، وبعض الناس هو يصلي يشوش عليه المسجد اللي بجنبه، بل قد ذكر لنا أن بعض المصلين يكبر مع المسجد الثاني. سمع الحمد قاموا، هذا واقع. ثم ها أنت، أنت عاد غير. وفيه يعني خطاب من الأوقاف أنه يمنع أن يصلى في الميكروفونات إلا للجوامع بس. جوامع ينبغي للإمام أن يلتزم بذلك. نعم. وإذا الجماعة ما يجيبهم إلا هو، لا تكفي الإقامة، نقيم فيه ثم أي بس. ولذلك يجب على الإمام قصر صوت الميكروفون داخل المسجد في الصلاة، أما الأذان فإنه يجب أن يخرج الصوت خارج المسجد لأجل يسمع الناس صوته للحضور. أما القراءة وتكبيرات الصلاة فهذه يقتصر فيها على إسماع من بداخل المسجد ولا يشوش على الآخرين، لأن هذا من الأذى والتشويش على الناس. وقوله كقراءته في أولي غير الظهرين يعني الظهر والعصر، فيسمعهم التكبير كما يسمعهم القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب وصلاة العشاء. نكتب والفجر، والفجر والتراويح والجمعة مثال، هذا مثال بس. وغيره نفسه. وأما غير الإمام فهو المأموم فيسمع نفسه فقط، أي يجهر بقدر ما يسمع نفسه، فلو لم يسمع نفسه واقتصر على القراءة في القلب لم تجزئه. صحيح. ولذلك اكتبوا، ولذلك ينبغي تنبيه الناس على هذا. وأذكر مر معي رجل يمكن قارب 50 أو ابن 50 يقول طول عمري ما أتكلم فقط بقلبي كذا، سبحان الله، يعني كالمنبهت لما عرف الحكم هذا أنه ما تجد الصلاة. استغرب جدا، قال كيف هذا، أنا طول عمري ماني بقرأ، أقرأ في قلبي نفسي في نفسي. لا، يكفي تحريك الشفتين. المذهب يقولون يجب أن يسمع نفسه في الأذكار، يقول لأن لا يكون كلاما بدون صوت، ولكن صواب أنه ما يجب. من نبه في العصر ثم التقدم نبهت واحد شيخ ولا كأني كلمت في قراءة في صلاة الفريضة ما قد قامت عليه الحجة ما دمت أخبرته. الله رب النار، ما استطعت نصح مرة ثانية أو إيصاء أحد لعله يستقيم أو تنقل له فتوى في اليوتيوب أو مكتوبة لعله الله يهديه. ها هي باطل، باطل. إيه المذهب هكذا، بل يقول يجب أن يأجر. المذهب في الروض المربع يجب، يقول وهوتي رحمه في المذهب في الروض يقول وجوبا في كل واجب، يعني في الأذكار، أذكار الانتقالات سمع الله حمده ربنا لك الحمد، يقول يجب أن يسمع نفسه لئلا يكون كلاما بدون صوت. يقول شيخنا رحمه الله هذا القول ضعيف، لأن الإسماع أمر زائد على القول والنطق، وما كان زائدا على ما جاءت به السنة فعلى مدعيه الدليل، وعلى هذا فلو تأكد من خروج الحروف من مخارجها كفى. نعم. قال المؤلف رحمه الله ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر في وينظر مسجده. يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده. نبي نعرف وين الكوع، هل هذا الكوع ضربه بكوعه ها؟ طيب أنشدناكم بيتين فيما سبق، من يحفظهما؟ سجل لا من راسك هات. ها محمد ما أدري لخبطني اسمعي ها ما حفظت الحين بالنظرة ها موجود هنا وعظم يلي كذا اولها عظم وعظم يلي الابهام مركوع وما وسط وعظم يلي بها مركوع وما وسط لا وما يلي وعظم يلي بها مركوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. إذن في الكوع يلي يلي إبهام هكذا يقبض هكذا يقبض. طيب إذن يقبض الكوع تحت سرته هكذا قالوا واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه ذكره الشارح حفظه الله لكن هذا ضعيف ضعفه البيهقي والنووي وابن حجر رحمهم الله. وقال بعض العلماء أنه يضع يديه تحت سرته وهذا هو الصحيح عفوا تحت يديه على صدره وهذا هو القول الثاني القول الثاني أنه يضعهما على صدره وعرف أن الصدر ما بين الرقبة وتجويف تجويف البطن وبعضهم يقول فوق سرته وما تحت السرة فوق السرة ضعيف وصب على الصدر وقد وردت فيه ثلاثة حديث ذكرها في الحاشية نقرات من علق عليها أقرأ محمد. وقوله ينظر مسجده ينظر مسجده يعني موضع سجوده قالوا لأن هذا أخشى واستدلوا بعموم قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون وقال بعض العلماء بل ينظر إلى إمامه ينظر إلى إمامه لأن الصحابة رضي الله عنهم حينما وصفوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كانت تضطرب لحيته وأيضا فإنهم في صلاة الكسوف قالوا رأيناك يا رسول الله تناولت شيئا ثم كفت يدك ينظرون إليه وبعض العلماء قال إذا المأموم ينظر إلى إمامه والإمام ينظر إلى موضع سجوده أمامه وقال شيخنا رحمه الله إن الأمر في ذلك واسع فيفعل الإنسان ما كان أخشى على قلبه ولا شك أن من كان قريبا من الإمام ينظر إليه في ركوعه وسجوده وحركاته من أجل يتابعه لكن من كان في الأطراف أو كان في الصف الخلفية فالأمر في ذلك واسع ليس هناك شيء واضح من السنة نقول السنة تفعل كذا إلا في حال الجلوس فإن الإنسان ينظر إلى أصبعه يشير بأصبعه ينظر إليها هذا اللي جاءت به السنة واضحة ها؟ سم؟ في عيون الإنسان وين تروح؟ هل في موضوع السجود أو قدام؟ إلى الإمام؟ ما في شيء لكن ليس معنى هذا الإنسان ينظر بحيث لا في تكلف لو كان قريبا منه بغير تكلف لا بأس أما في الطرف يقول عاين كذا لو فعلت ما الصلاة ما تبطل لأن الالتفات في الصلاة مكروه والمكروه يجوز عند الحاجة لا رفع أحسنت رفع الصوت هذا رفع البصر إلى السماء محرم قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن هذا خطير جدا نعم. قال الشارح حفظه الله ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته أي إذا كبر تكبيرة الإحرام على الصفة التي مرت فإنه يستحب له أن يقبض كوع يسراه وهو مفصل الكف من الذراع بيده اليمنى ويضعهما تحت سرته لأن هذا ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع اليدين تحت السرة في الصلاة لكن طيب أخرجه تحت أي أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة والدارقطني اكتبوا ضعفه البيهقي والنووي وابن حجر ضعف البيهقي والنووي وابن حجر رحمه الله واصل لكن الصحيح أن يضع أنه يضع يديه على صدره وهذا من سنن الصلاة، فلو صلى مسبلا يديه إلى جنبيه فلا بأس، لا لأنه تارك سنة ولم يترك واجبا. اقرأ الأدلة تحت. أخرج ابن خزيمة والبيهقي من حديث وائل بن حجر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وائل بن حجر. بن حجر ضمة. أحسن لك. من حديث وائل بن حجر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وأخرجه. وأخرج أحمد عنه البطائي رضي الله عنه بنحوه، وأخرج أبو داود عن طاووس مرسلا بنحوه أيضا. اكتبوا. قال الألباني رحمه الله: فهذه ثلاثة أحاديث، فهذه ثلاثة أحاديث لا يشك من وقف على مجموعها، لا يشك من وقف على مجموعها أنها صالحة للاستدلال على ذلك، أنها صالحة للاستدلال على ذلك، يعني على وضع اليدين على الصدر، يعني على وضع اليدين على الصدر. واصل. وينظر مسجده، أي ينظر المصلي إلى موقع سجوده فلا يسرح نظره أمامه لأن هذا يشغله عن الصلاة، ولا يرفع بصره إلى السماء لأن هذا منهي عنه ومتوعد عليه، ولا يلتفت يمنة ولا يسرة لأن هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال شيخنا رحمه الله: والأمر في ذلك واسع. لا لا لا لا، يعني لكن عيون وين تكون في الصلاة؟ فينظر الإنسان إلى ما هو أخشع لقلبه، سواء تلقاء وجهه أو موضع سجوده. إلا الجلوس، إلا الجلوس فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه، فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه، لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وفيه: وأشار بالسبابة، وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، ولم يجاوز بصره إشارته. رواه أبو داود وصح النووي والألباني رحمه الله الجميع. الله تعالى أعلم.